شديد Yeah. الله يديك الصحة يا شيخ. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك ولقد جاء من ربهم الغذاء تسمية الأنثى

أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى راحتك قوي. الله يكبر بخاطرك يا حاج. إِلَّا تُمْنَى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى قوم نوح وقوم نوح والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمتفكة أبوه فوشى ما وشى فلأي آلاء ربك تتمارى نذير لكم الله يفتح عليك يا حبيب الله. أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون Yeah. وفجرنا الأرض صدق الله العظيم.